السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أرحبُ بكم ترحيب النبي صلى الله عليه وسلم بطالب العلم، حيث جاءه صفوان بن عسال رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبًا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفُّه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضًا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبَّتهم لما يطلب. قال أهل العلم: عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله مرحبًا بك إلى قوله مرحبًا بطالب العلم، فعدل إلى الصفة ليدخل في هذا الترحيب. كل طالب علم يخلص لله عز وجل إلى يوم القيامة. ولا شك أيها الفضلاء أن العلم شجرة الخير، فكل خير في الدنيا والآخرة مرجعه إلى العلم النافع. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يرزقه العلم النافع. فالعلم النافع شجرة كل خير، فهو شجرة طيبة، ومن كانت عنده شجرة طيبة فلا بد له من أن يسقيها ليبقيها، ومن أن ينقيها ليحميها. فطالب العلم، بل المسلم عموماً، وكل مسلم طالب علم، ينبغي عليه إذا رزقه الله عز وجل بأن فتح له باباً من أبواب العلم أن يحرص على هذا العلم، أن يحرص عليه تحصيلًا، بأن يُحضِر قلبه ويُلقِي سمعه ويُجاهِد نفسه في شهودها، وألا يغفل، وأن يُقيِّد الفوائد التي يسمعها. والإخوة قد طبعوا كراسهم ووزعوه على الإخوة من أجل تقييد ما يسمعونه من خير من كلام أهل العلم، ويحرص عليه بعد تحصيله بأمرين عظيمين. أما الأمر الأول فهو العمل بالعلم، وأن لا يكون متكثرًا بالعلم، غير متزكٍ به، بل يحرص على أن يكون للعلم ثمرة زاكية طيبة تظهر في عمله، تظهر في عمله الصالح، تظهر في معاملته للناس، تظهر في معاملته لوالديه، تظهر في معاملته لجيرانه. والعلم من أعظم ما يقيد به العمل، ولذلك قيل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والأمر الثاني أن يزداد من العلم، والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فطالب العلم لا يشبع، كلما حصل علما كلما ازداد حبا للعلم، فازداد حرصا عليه وازداد تواضعا. فالعلم النافع كلما زاد عند الإنسان كلما رأيت صاحبه متواضعا، لأن من تعلم العلم فإنه يرى مقدار ما يجهل فيزداد تواضعا ويكون قريبا من الناس، سهلا لينا سمحا ميسرا بالأدلة الشرعية والقواعد المرعية، ممتثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فطالب العلم ينبغي عليه أن ينمي شجرته بالحرص على الزيادة من العلم، وأن لا ينقطع، بل يبقى طالبا ما قامت الروح ما دامت الروح في الجسد، كما أنه يحرص عليه على أن ينقيه، فإن الشجر يجتمع عليه أحيانا من العشب الضار ما يضره، فلا بد من تنقيته حتى يبقى قويا نافعا. فيحرص طالب العلم على دفع الشبهات وعلى الاستفادة من أهل العلم وعلى تنقية علمه، فإن الساحة اليوم تلقي للناس كمية كبيرة من المواد، وكل يقول العلم عندي. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على النقاء، أن يحرص على الصفاء، أن يتمسك بالعلم الصافي النقي النافع. ولا شك أيها الإخوة أنه كما أن العلم شجرة الخير للإنسان ولأهله ولجيرانه ولبلده ولولاة أمره ولعموم المسلمين، فإن الجهل شجرة الشر التي تجلب الشر للإنسان ولأهله ولبلده ولولاة أمره ولعموم المسلمين. ولذلك الموفقون هم الذين يشجعون العلم ويحرصون على العلم. ولا شك أيها الإخوة أن العلم فوق كونه نورا، فإن الله جمع فيه لطالب العلم أجورا كثيرة وصفات كريمة كثيرة. وقد أشار الشيخ غازي وفقه الله إلى شيء منها: فمن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفوق هذا أيها الإخوة، في مثل هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الإخلاص وأن يجعلها نافعة لنا جميعا، في مثل هذه الدورة يأتي الواحد منكم مثلا غدا عند صلاة العصر، يأتي إلى المسجد فيصلي العصر ويبقى إلى المغرب ويصلي المغرب ويبقى إلى العشاء ويصلي العشاء ويبقى شيئا من الوقت بعد العشاء. هل تعلمون أيها الإخوة ما في هذا الفعل من الأجور العظيمة؟ والله لو أن المسلم الموفق عرف شيئا منها لحرص على أن يكون من أهل هذه المجالس، فكيف إذا عرفها كلها؟ الواحد منكم إذا خرج من بيته فجاء إلى المسجد فإنه يفوز بأجر المصلي القائم، لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين خروجه من بيته إلى أن يرجع إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا جئت قبل العصر إلى المسجد فأنت تكتب من المصلين منذ أن خرجت من بيتك إلى أن ترجع إلى بيتك بعد العشاء، وأنت يكتب لك أجر المصلين، وأنت باق في المسجد كأنك تصلي كل هذا الوقت. ولا شك أن هذا الأمر أمر عظيم وأجر كريم. زد على ذلك أنك تعيش في دعاء الملائكة، تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ترجع. زد على ذلك أنك إذا صليت العصر ثم جلست تستمع العلم ثم صليت المغرب، فإن الله يكتب لك بفضله ورحمته كتابا في عليين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فإذا صلى المسلم صلاة ثم أمسك لسانه فلم يلغو، وإنما سمع الخير وتكلم بالخير إلى أن صلى صلاة ثانية، كتب الله له كتابا في عليين. فالواحد منا إذا جاء فصلى العصر ثم جلس يستمع الخير والذكر إلى أن صلى المغرب، يكتب الله له كتابا في عليين. فإذا جلس بعد المغرب يستمع الخير ويستمع العلم إلى أن صلى العشاء، كتب الله له كتابا في عليين. والكتاب في عليين كتاب لا يكسر ولا يفتح إلا يوم القيامة، محفوظ لا ينقص منه شيء بحفظ الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل يا أحبة أن يكتب لي ولكم هذه الأجور، ويزيدنا من فضله، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأما موضوع الدورة فالدورة كما علمتم هي مرتبة على الأوقات المعلنة، اليوم في يوم الخميس ما بين المغرب والعشاء، نشرح إن شاء الله في موضوع فقه المصالح والمفاسد، وبعد العشاء نشرح شيئا ونجيب عن أسئلة الإخوة، فمن كان عنده سؤال فليكتبه ويرسله للإخوة. ثم غدا إن شاء الله بعد العصر نشرح في فقه المصالح والمفاسد، وبعد المغرب كذلك، وبعد العشاء نشرح شيئا إن شاء الله، ثم نفتح الباب للإجابة على الأسئلة، ثم كذلك في يوم السبت. في يوم الجمعة نبدأ من العصر، وفي يوم السبت كذلك إن شاء الله. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، بعثه وقد أظلمت الأرض بالجهل والبغي والظلم، وأعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، بعثه على حين فترة من الرسل رحمة للعالمين، فجعله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجعله خاتما للنبيين والمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ونعم الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل له وبه الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة ورضي لنا هذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دينا، فالله يرضى بهذا الدين ويرضى عمن سلك صراطه المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل الله عز وجل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة لكل خير، فما من خير إلا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا أو تأصيلا، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الخير على وجه التفصيل، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أصولا يرد إليها الخير ونعرف بها الخير، وحذرنا صلى الله عليه وسلم من كل شر على وجه التفصيل وعلى وجه الإجمال، فحذرنا من أمور على وجه التفصيل والبيان، وحذرنا من أمور على وجه الإجمال بأن ذكر لنا أصولا نعرف بها الشر لنجتنبه. ومن أعظم أصول هذه الشريعة أنها صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، فليست خاصة بزمان ولا خاصة بمكان. أصلح الله بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الناس الذين آمنوا به في زمنه صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير خلق الله بعد الأنبياء رضوان الله عليهم وعلى الأنبياء السلام. وأصلح الله به الأماكن التي فتحها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم يصلح الناس بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتصلح البلاد بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الخير لا ينقطع خيره، فالشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. ومن أعظم أركان كونها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان أنها جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، فالشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك وعملوا بجلب المصالح ودرء المفاسد، فكانوا خيراً على كل بلد يصلون إليه، لا يجلبون معهم إلا خيراً ويدفعون الشرور عن الناس. ولا زال العلماء المتمسكون بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون للمصالح والمفاسد أثرها وأمرها، فيقررون ويعلمون ما تجلب به المصالح ويحذرون أيما تحذير من المفاسد. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل عن فصل المصالح والمفاسد، يقول: وهذا فصل عظيم النفع جدا، فمن عرفه وضبطه وفقهه جلب النفع له ولغيره، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. هذا الكلام العظيم الذي يكتب بماء العين لنفاسته يبين لنا اهتمام أهل العلم الذين أخذوا العلم عن أسلافهم إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم بباب المصالح والمفاسد. وصدق ابن القيم رحمه الله، فإنك إذا نظرت إلى هؤلاء الذين جلبوا الشر على الأمة فحزبوا الأمة أحزاباً وفرقوا الأمة فرقاً ونفروا عن ولاة الأمر ونفروا عن العلماء، وكان المآل إلى هذا الإفساد العظيم المسمى اليوم بالإرهاب من تفجير وتدمير وتكفير، إنما سببه الجهل بهذا الباب العظيم بباب المصالح والمفاسد. وعلماؤنا السلفيون المتمسكون بما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أدركوا هذا الأمر أيضاً، ولهم كلام كثير في زماننا. وأذكر مثالاً ما قاله الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله عز وجل في هذا الباب، فقد قال: إن مراعاة المصالح والمفاسد من أهم قواعد الإسلام وأصوله، وكم يجلب الله بذلك من الخير ويدفع به من الشر، وعدم مراعاتها فيه بلاء عظيم. إن مراعاة المصالح والمفاسد من أهم قواعد الإسلام وأصوله ولا شك، وكم يجلب الله بذلك من خير إذا عُمِل بها ويدفع به من الشر، والجهل بها وعدم العمل بجلب المصالح ودرء المفاسد يجلب الشر العظيم ويسبب الشر الكثير الكبير. ولا شك أن الناظر في أحوال الناس اليوم يجد أنهم في باب المصالح والمفاسد انقسموا إلى فريقين ووسط، فانقسموا إلى طرفين ووسط. أما الطرف الأول فطرف أهمل باب المصالح والمفاسد ولم يقف عند فقه الحال والمآل ولم يتدبر فيما يقول ويفعل، فبعض الناس يقول: ما دمت أني أقول حقاً فأنا أقوله ولا أبالي، ولا ينظر إلى ما يترتب على القول من مصلحة عظيمة أو مفسدة تربو على مصلحة قوله في ذاك الوقت. وهذا يسبب الشر، وهو غلط عظيم. ولذلك نجد أن بعض الشباب يبدأون في الدعوة إلى الله، وهذا باب عظيم لمن حصل شروط الدعوة إلى الله عز وجل، ولكنهم يجهلون باب المصالح والمفاسد، الباب الأصيل المبني على الأدلة، فيوقعون أنفسهم ويوقعون من ينتسبون إليه ويوقعون الأمة ويوقعون البلاد في حرج ومشقة، وقد يجلبون لأنفسهم ولإخوانهم الفساد. فلربما كان هنالك من الشباب من هو في بلد من البلدان ثم ينتقل إلى بلد آخر فيلقي ما يلقيه في بلده بطريقته في بلده، ولا يتأمل ولا يتدبر في فقه المصالح والمفاسد، فيسبب ذلك شراً لنفسه ويسبب شراً لأهل ذلك البلد. فإهمال المصالح والمفاسد فتح لباب الشر. وطرف ركبوا باب المصالح والمفاسد وجعلوه معولاً لهدم التمسك بالنصوص، فكلما أرادوا أن يتركوا نصاً قالوا المصالح تقتضي والمفاسد تقتضي ودرء المفاسد مقدم، ويهملون النصوص ولا يقفون عندها ولا يعملون بها، ويحدثون للناس أموراً تخالف شرع الله وتصادم النصوص بحجة باب المصالح جلباً والمفاسد درءاً. والوسط هم المقتصدون الذين ساروا على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهم الذين يعلمون أن باب المصالح والمفاسد لا بد منه ولا بد من الوقوف عنده، وأن النصوص لا تأتي إلا بالمصالح جلبا وبدرء المفاسد. فالخير كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلمون يقينا أنه لا تعارض بين قول الله والمصالح، بل قول الله محقق للمصالح ودارئ للمفاسد، ولا تعارض بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلب المصالح ودرء المفاسد، بل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جالب للأمة الخير والمصلحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ودارئ عنها المفسدة والشرور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، قد يعرض عارض لأمر مشروع يقتضي تأخيره، لأمر ظهر من مفسدة أعلى من المصلحة أو نحو ذلك، وهذا هو الذي دعانا لأن نعقد هذه الدورة. فإن في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى أن نعرف فقه المصالح والمفاسد، وإلى أن ندرك أنه لا تعارض بين التمسك بالنصوص تمسكاً صحيحاً رشيداً كما كان السلف يفعلون، وبين فقه المصالح والمفاسد. ونحن إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن نقاط، ونبدأ بالنقطة الأولى، وهي ما هي المصالح وما هي المفاسد، ما معناها؟ لا بد أن نعرفها وأن نعرف حقيقتها عند العلماء وحقيقتها شرعاً. حتى يكون عملنا بهذه القواعد وبهذا الفقه عملاً صحيحاً. أما المصالح أيها الإخوة فجمع مصلحة، جمع مصلحة، والمصلحة في لغة العرب هي المنفعة، هي المنفعة. كل شيء نافع عند العرب يسمى مصلحة، كل شيء نافع عند العرب يسمى مصلحة. فالمصلحة عند العرب هي المنفعة. وأما المصلحة عند علماء الإسلام فقد بيّنها العلماء. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: المصلحة هي النعيم واللذة وما يفضي إليها، هي النعيم واللذة وما يفضي إليها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة. المصلحة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة. فالمصلحة هي حصول النعمة للإنسان في الدنيا والآخرة، حصول اللذة للإنسان في الدنيا والآخرة، حصول السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. وقال الصفي الهندي في نهاية الوصول: المنفعة هي اللذة وما يكون طريقا إليها. وبعض العلماء يعرف المصلحة بنوع من المصلحة، بنوع من المصلحة، فيعرفون المصلحة بأنها المحافظة على الضروريات الخمس، المحافظة على الضروريات الخمس. ما هي الضروريات الخمس؟ أعلى مصالح الدين، وستأتي إن شاء الله، أعلى مصالح الإنسان على الإطلاق: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وهذا يا إخوة تعريف للمصلحة بأهم المصالح، أهم المصالح. لا شك يا إخوة أن من حفظ له دينه وحفظت له نفسه وحفظ له عقله وحفظ له نسله وحفظ له ماله سيكون في غاية النعيم، وسيكون في غاية السعادة، ويكون في اللذة الحقيقية التي قال فيها بعض السلف: لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هذه اللذة الحقيقية، حلاوة الإيمان التي هي أحلى من العسل، والتي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ألا وهي جنة الإيمان، جنة الإيمان التي فيها الحلاوة وطمأنينة القلب والحياة الطيبة في الدنيا، وفيها الفوز بالنعيم المقيم عند لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يا إخوة إن المصلحة بمعناها العام الذي يشمل أنواع المصلحة كلها هي اللذة والفرحة والسعادة للعباد في العاجل والآجل. وأما وتستطيع أن تقول أيضا: هي كل قول أو فعل يجلب الخير والنعيم واللذة والسعادة في الدنيا والآخرة. متى نحكم على القول بأنه مصلحة؟ إذا كان هذا القول يجلب الخير والنعيم واللذة والسعادة في الدنيا والآخرة. أما إذا كان يجلب اللذة والنعيم والسعادة في الدنيا لكن يجلب الجحيم في الآخرة، هل هو مصلحة؟ لا والله، عين المفسدة، هو عين المفسدة. اللذة أو الفعل الذي يجلب لذة في الدنيا ثم يعقب ذلك حسرة في الدنيا وجحيما في الآخرة، هل هو مصلحة؟ لا والله ليس مصلحة، لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا. مثلا والعياذ بالله الزنا، والعياذ بالله الزنا قد يجلب لصاحبه لذة عند الفعل، لكن ما أن يفرغ منه حتى يعقب بحسرة وظلمة في قلبه. وقد يريه الله ما فعل في عرضه ثم يكون سبباً للعقاب يوم القيامة. هل لقائل أن يقول الزنا فيه لذة إذن مصلحة؟ نقول لا، انتبهوا يا إخوة للربط بين الأمرين، النعيم في الدنيا والآخرة، اللذة في الدنيا والآخرة، السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا لم يحصل هذا الارتباط فهذه ليست مصلحة. وأما المفاسد فالمفاسد جمع مفسدة، وعلماء اللغة يقولون المفسدة ضد المصلحة، المفسدة ضد المصلحة. يعني إذا أردت أن تعرف معنى المفسدة عند العرب فاعرف معنى المصلحة عند العرب واعكس. ماذا قلنا في المصلحة في اللغة؟ المنفعة، المنفعة. إذن المفسدة في اللغة المضرة، لأن ضد المنفعة المضرة. إذن المفسدة عند العرب هي المضرة، هي المضرة. وفي اصطلاح العلماء بينها العلماء، يقول ابن القيم رحمه الله: المفسدة هي العذاب والألم وما يفضي إليه. المفسدة هي العذاب والألم وما يفضي إليه. ولذلك يا إخوة لا تتعجبوا إذا قال العلماء المفاسد في الآخرة، لأن المقصود بالمفاسد الألم والعذاب في الآخرة والعياذ بالله. فالدنيا فيها مصالح ومفاسد، والآخرة فيها مصالح ومفاسد. والرازي الأصولي الشافعي الأشعري وإن كان في آخر حياته قد رجع عن عقيدة الأشاعرة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة مجملاً، والعلماء الكبار الذين خالفوا عقيدة السلف في آخر أمرهم ندموا على ذلك وأرادوا الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، منهم إمام الحرمين من كبار الأشاعرة أبو المعالي الجويني، ندم في آخر حياته وذكر أنه يرجع عما كان عليه. الرازي بل كتب وصية في هذا الباب. الرازي عرف المفسدة بأنها الألم وما يكون وسيلة إليه. ولذلك نقول إن هذا هو تعريف المفسدة بالمعنى العام. نعم، كما قلنا في المصلحة بعض العلماء عرف المفسدة بأهم أنواع المفاسد، وقال والمفسدة كل ما يفوت مصلحة ضرورية فيدخل الفساد على الدين أو على النفس أو على العقل أو على العرض والنسل أو على المال. فنقول هذه ليست هي كل المفاسد، هذه كما يقولون بتعبيراتهم اليوم أم المفاسد، أصول المفاسد أكبر المفاسد. أما المفسدة بمعناها العام فهي الألم أو الغم أو الضرر أو العذاب في العاجل والآجل، أو إن شئت قل كل قول أو فعل يجلب الضرر أو العذاب أو الألم في العاجل والآجل. طيب، عرفنا الآن معنى المصلحة والمفسدة والارتباط بين الدنيا والآخرة. كل أمر يسبب نعيما في الآخرة فهو ليس مفسد يقينا بل مصلحة، حتى لو رأى بعض قصار النظر أنه تعب وأن فيه منعا من الملذات، هو مصلحة في الدنيا والآخرة. مثل الصيام، صيام الاثنين والخميس، قصير النظر يقول أنا سأصوم الاثنين وأترك الطعام والشراب وما أحله الله لي بما منعت به في الصيام، هذا يا أخي تعب، هذا تعب، هذه مفسدة، هذه مشقة، هذا قصير النظر. لو تأمل لعلم أن صومه منفعة له في الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا نعيم والسكون والطمأنينة القلبية أول أمر، ويجلب له الفرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، والله للصائم فرحتان، يجلب له الفرح في الدنيا ويجلب له الفرح عند لقاء الله عز وجل، وهو سبب لنيل النعيم. إذن يا إخوة، من أهم الأمور المتعلقة بمعرفة المصلحة والمفسدة وتعريف المصلحة والمفسدة أن تدرك أيها المسلم الارتباط الوثيق بين المصلحة في الدنيا والآخرة وبين المفسدة في الدنيا والآخرة. طيب، متى يوصف الشيء في الشرع بكونه مصلحة ومتى يوصف الشيء في الشرع بكونه مفسدة؟ يقول واحد منكم يا أخي كل شيء في الدنيا نرى فيه منفعة ونرى فيه مضرة، نرى فيه منفعة ونرى فيه مضرة، فمتى يوصف الشيء بكونه مصلحة في الميزان الشرعي ومتى يوصف الشيء بكونه مفسدة في الميزان الشرعي؟ بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وبيّن أن الشيء يوصف بكونه مصلحة إذا غلب نفعه شره، إذا غلب نفعه شره. نعم، قد يكون فيه شر، قد يكون فيه تعب، قد يكون فيه ألم، لكن إذا غلب نفعه سمي مصلحة. وأنه يسمى مفسدة إذا غلب شره نفعه أو ساواه، انتبهوا، في المصلحة قلنا إذا غلب خيره شره فقط، المفسدة متى يسمى الشيء مفسدة شرعا؟ إذا غلب شره خيره أو ساواه، فإذا تساوى الخير والشر فإنه يسمى مفسدة شرعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمنفعة المطلقة هي الخالصة أو الراجحة، يعني التي خلص خيرها أو غلب خيرها، وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضررا ليس هو دونها فإنه باطل في الاعتبار، والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة. انتبهوا لهذا الكلام، وأما ما يفوت أرجح منها، يفوت أرجح من هذه المصلحة. نويت أن تزور أخا لك في الله، نويت أن تزور أخا لك في الله، مصلحة ولا ما هي مصلحة؟ مصلحة، مصلحة، منفعة في الدنيا والآخرة. فقال لك أبوك اذهب بي إلى المستشفى، اذهب بي إلى المستشفى، مصلحة ولا ما هي مصلحة؟ مصلحة. طيب لو أنك تركت والدك ولم تطعه وذهبت لزيارة أخيك في الله فهذه ليست مصلحة، مع أن في أصلها مصلحة، لكن لما فوتت خيرا منها انقلبت إلى مضرة، انقلبت إلى مضرة، فتصبح مفسدة بهذا الاعتبار، هي مصلحة في ذاتها مفسدة لأنها فوتت ما هو خير منها. أما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضررا ليس هو دونها، مريت على إنسان يشرب الخمر فأنكرت عليه، مصلحة ولا ليست مصلحة؟ مصلحة، إنكار المنكر مصلحة ويزيل المفاسد أو يخفف المفاسد. طيب إذا علمت أنك إذا أنكرت عليه فعل ما هو أعظم، فسب الله، أن تعرف من حاله أن الذي ينكر عليه وهو على حاله هذه يسب الله ويسب الدين وربما قتلك وربما قتل غيرك، هنا يصبح إنكار المنكر هنا مفسدة، الإنكار نفسه يصبح مفسدة. لماذا؟ لأنه أوقع في مفسدة أعظم من مفسدة شرب الخمر، أوقع في مفسدة أعظم من مفسدة شرب الخمر. سب آلهة المشركين، سب آلهة المشركين مصلحة، لأن فيه تحقيرا للشرك وأهله، لكن إذا علمت أنك إذا سببت آلهة المشركين سبوا الله وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سب آلهة المشركين هنا يصبح مفسدة باعتبار أنه يوقع في مفسدة أعظم وهي سب الله عز وجل، وسيأتينا هذا، لكن أنا أريد أن نفهم كلام العلماء وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا. قال أو يعقب ضررا ليس هو دونها فإنه باطل في الاعتبار. ما معنى باطل في الاعتبار؟ يعني في النظر الشرعي، في النظر الشرعي هذا ما هو مصلحة شرعا. والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة، يعني هو أحق باسم المضرة من المنفعة. يقول وما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال. ليست العبرة بالأوهام وإنما العبرة بالحقائق، فما يظن فيه منفعة وفي حقيقته ليست فيه منفعة فهذا ليس مصلحة، وما يتوهم أن فيه مصلحة وليس في حقيقته مصلحة فهذا مفسدة، والعبرة بالحقائق. إذا كان ذلك كذلك فما هي أقسام المصالح والمفاسد؟ إذا عرفنا معنى المصلحة وعرفنا معنى المفسدة وعرفنا الأمر الدقيق الذي من عرفه انضبطت له المصالح والمفاسد وهو الارتباط بين الدنيا والآخرة، فما هي أقسام المصالح عند أهل العلم؟

والقسم الثاني المصالح الحاجية، والقسم الثالث المصالح التحسينية. جميع مصالحك يا عبد لا تخرج عن هذا، إما مصلحة ضرورية أو مصلحة حاجية أو مصلحة تحسينية. فما هي المصلحة الضرورية؟ قال: والمصلحة الضرورية هي حفظ الضرورات الخمس، وهي التي يؤدي تركها إلى فساد عريض. هذا طيب، نقف، يؤذن المؤذن ونكمل إن شاء الله. ولا الإخوة طلبوا أن بين الأذان والإقامة نترك لكم مجالا للاستراحة قليلا، فإن شاء الله نقف هنا وبعد الصلاة نعود للدرس إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.